رحلك الغالي عندي بقت بوسة على خدي، رحلك الغالي عندي بقت بوسة على خدي، مثل الدمع فوق الوجين طعمها، مثل الدمع فوق الوجين طعامها. رحلك الغالي عندي بقت بوسة على خدي، رحلك الغالي بقت بوسة على خدي، مثل الدمع فوق الوجن طعامها، مثل الدمع فوق الوجن طعامها. مثل كل يا لطبعي لا ما تغمض العين، اذا ما شوف ابويا والثم جف الحسين، اذا ما شوف ابويا والثم جف الحسين. مثل كل يا لطبعي لا ما تغمض العين، إذا ما شوف أبويا والثم جف الحسين. عجيب اللي لا أسمع بس صوت القرائن، عجيب اللي لا أسمع بس صوت القرائن، دخلت وشفت أبوي ناذر لي ركعتي، دخلت وشفت أبوي ناذر لي ركعتي، يقل الله خليله عفت عندك عليله، يقل الله خليله عفت عندك، قول قول يقل انطيها يا رب الصبر والهمها، انطيها يا رب الصبر والهمها. رحل رحل كل غا صيح، مثل الدمع فوق الوجه. لمن خلص صلاة تلقاني بيد تسبيح، خرج دمعي على جفت تناثر مصابيح، جبت عيني على عيني لحظة وصفنة الريح، جبت عيني على عيني لحظة وصفنة الريح، تمرجح قلب طفلة ما شافت مراجي، تمرجح قلب طفلة ما شافت مراجي. أسمعك تدعي حاير أحس دعوة مسافر، أسمعك تدعي حاير أحس دعوة مسافر، صارحني مو روحي اشتعل ألمها، صارحني مو روحي اشتعل ألمها. رح الكل رح الكل غالي عندي مثل الدمع فوق الوجن، شبقن الحضن شبق ذبحت كل الأحلام، لمن صرت على صدرة ترست وجه الإسهام، لمن صرت على صدرة ترست وجه الإسهام، عصرت بإيدي جفة بيها جوية خيام، عصرت بيدي جفة بيها جوية خيار أشم بنحرة واسمع موت وصرخة ايتام أشوف بوجهه غربة تفيض بعينه جربة أشوف بوجهه غربة تفيض بعينه جربة جربة دمع غدر الزمن سهمها جربة دمع غدر الزمن سهمها رحل حاجيني ويقلي وعينه تسولف ودا الطير اللي يهوى عشه ينزل راسه للقاع الطير اللي يهوى عشه ينزل راسه للقاع السفينه شقد كبيره بس بذمه تشراح السفينه شقد كبيره بس بذمه تشراح ضعت بين الليالي من بيت البغت ضاع ضعت بين الليالي من بيت البغت ضاع بعد أهلي وخوتي قلب جيتك يا موتي بعد أهلي وخوتي قلب جيتك يا موتي ارحم علي لأخي الهما رحمها ارحم علي لأخي الهما رحمها يا رحل كل غاه الدمع فوق الوجه خذت خير السفر كمبويا شفت الإسراء لو انسرت بضع عنكم تسمع عن الأنباء لو انسرت بضع عنكم تسمع عن الأنباء إذا بابي طبقت أغدي أنا زهراء إذا بابي طبقت أغدي أنا أحط إيدي على ضلعي وانخى قومي أسمع أحط إيدي على ضلعي وانخى قومي أسمع مثل أمي زكية هجم دهري علي والبوسة سطر بوجنتي رسمها والبوسة سطر بوجنتي راح الكل غالي راح الكل غالي عندي فوق البوسة على خدي راح الكل غالي عندي فوق البوسة على خدي في الدمع فوق الوجه الحمى في الدمع فوق الوجه الحمى خذت خير السفر يا شفت الإسراء خذت خير السفر ويا شفت الإسراء لو انسرت بضع عنكم تسمع عن الأنباء إذا بابي طبقت أغدي أنا زغراء إذا بابي طبقت أغدي أنا ايدي على ضلعي وانخى قومي اسمع احط ايدي على ضلعي وانخى قومي اسمع الام الزكية هجم دهري علي مثل ام الزكية هجم دهري علي والبوسة بوسه سطر بوجنتي رسمها والبوسه سطر بوجنتي رسمها راح الكل غالي رميتي لو ان رحت ومشيت يبقى ابويا تذكار لو ان رحت ومشيت يبقى ابويا تذكار اضم ضحكة رقي ابويا واحكي للصغار اضم ضحكة رقي ابويا واحكي للصغار اضم كاروك خالي باقت عمر الاقدار اضم كاروك خالي باقت عمر الاقدار اضم بوسه على خدي ميته بساحه الدار اضم بوسه على خدي ميته بساحه الدار بعد ذيك حشرتي لك بوسه بوجنتي بعد ذيك حشرتي لك بوسه بوجنتي كل ما احن لشوفتك اشمها كل ما احن لشوفتك اشمها رحال